السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1in.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. تقريبا يعني ده اللي احنا اتفقنا عليه. فانت مثلا انا جايب لك زي الموديلات كده يعني ده موديل وانت لازم لو مش عارف الموديل عمرك ما هتعرف تكتب حاجه لازم تعرف الموديل عشان انت تقلده عشان انت تقلد الموديل نفسه فتعالى بس تكرر الكيس فانا مثلا عامل لك ايه بفكر بالكارت اكسبتو بقول لك والله الكارت اكسبتو دي يعني عباره عن بالمونري فينس كونجيشن ديسنيا وانسومنيا وبي ان دي وما اعرف ايه وسيستميك فينس كونجيشن طبعا سوري سيستميك فينس كونجيشن طبعا مش ديسنيا بقى صلح دي سويلنج اوف لور ليم ورايت هايبوكوندر بي ديسبيبسيا صلحها وبعدين النو كارديك اكوتسيك وفاتيك والبوريا وهيدك ونزلس الى اخر شيست بين بالميديشن كين كين كين كين خلاص انا راجل حافظ الكارديك سيك يبقى انا مفروض لازم ابقى انا فاهم اللي انا عايزه يبقى انا لازم العالم يجي يقول لي ستوري لازم الستوري تتكون من ايه لازم تتكون من هذه السيمتومز الكارديك بشكل معين فطبعا انا جيت البيرسونال هيستوري مثلا محمد علي مثلا محمد زي ما يقول يعني 7 years old living in Cairo works as a teacher sailor زي ما يقول married and has 3 children the youngest is 2 years old no special habits of medical importance ده example برضو للبيرسونال هيستوري لازم انت تروح بالطريقه دي فجينا الكومبلين ايه يا عم الحاج اكتر حاجه تعبان في الوقت الحالي او الحاجة اللي هي جابتك المستشفى انت جيت المستشفى امتى فراجل قال والله انا جيت المستشفى من حوالي دكتور مثلا اسبوعين طب انت جيت ليه او كان ايه اللي تعبك ساعتها هو جاي مين قال رجل 42 سويلينج اوف بوست اورجن فانت طبعا هتندهش يعني تقول يعني واحد راجل خلاص كاردياك وفات زي واحد راجل كاردياك يعني او عنده مشكله هيجي في الاخر يخش المستشفى على لور ليمب يدينا مثلا لان ساعات العيال لما يلاقي رجله ورمه بيخاف يقول لك رجلي ورمه رجلي ورمه بص ورمه يعني ورم خلي بالك العيال بيترعب لما يلاقي رجله بدات تورم يقول لك ده انا هموت كده خلاص فبيخاف فبيجي طيب فانا جيت قلت له طب قول لي انت القصه ابتدت ازاي؟ يعني اخر مره انا بس طبعا بستشعر بقى الحاله وببتدي انا باي تايم ببقى راجل بقى فاهم وابتدي اقول ايه شكلها حاله كارديولوجي ايه لما يكون انت بتبقى داخل يعني عارف الحاله برضه من ايه كارديولوجي فانت تقعد تقول اخر مره كنت كويس ما تشتكيش في حاله خالص فهو قال من 7 سنين فانا اروح انا جاي اقول له يعني انت متاكد انك انت قبل 7 سنين ما كنتش تاخد علاج ما كانش فيه اي مرض بتروح للدكتور لا لا لا ابدا ابدا خلاص يبقى الموضوع خلاص الكونديشن ستارتد 7 years ago وين ذا بيشنت ديفلوب اول حاجه حسيت بيها ايه بقى افتكر اكس اليديسنيا نهجان فطبعا النهجان لازم احلله اقول له طب النهجان ده جالك ريست ولا مع المجهول فقال لي والله مع المجهول لما في بقى اسئله وبعدين لازم طالما ان هو قال مع المجهود لازم احاول اشوف المجهود ده قد ايه يعني هل جات له مع المايلد اكزيرشن ولا مع المودريت اكزيرشن ولا مع السفير اكزيرشن زي ما نشوف هو قال مع المودريت اكزيرشن مثلا وكان معاها كوف واكسبكتويشن اوف سمول اماونت اوف روسي بودرليس سبيوتر طبعا هنا المريض بقى يعني ايه برضه خلي بالك يعني احنا دايما عايزين نعود على الحركه كده لما تيجي تاخد هيستوري من واحد بيقول لك ايه وبعدين جت الكحه وبعدين جالي نهجان وبعدين يقول لك وبعدين جالي وبعدين جالي فانت قطعه بقى انت مقطعه تقطعه ازاي؟ المقطعه انك انت لازم تقول ايه؟ طب ما خدش علاج يعني حتى انت لو جيت تخيل واحد بيحكي قصه يعني عيان بيحكي قصه لشخص عادي لصاحبه ده انا بقالي اسبوع والله عمال انهب وعمال اكح فتلاقي راجل يقول له ايه؟ طب ما راحش للدكتور ما خدش علاج طب والعلاج ده ما خدته ما فتحش عليه لازم انت برضو تقطع كده يبقى ان هو he received the medical treatment with a slight improvement. طبعا عايزك تكتب جنب كلمة he received the medical treatment هنا انت انا هنا بقطع القصة او يعني عارف ايه ما انا عايز اعمل دراما بقى ما انا دي بحكي قصة فلازم القصة بتاعتي دي تبقى فيها كده يعني حنكة في الترتيب. لا يصح ان انا اقعد اقول 5-6-7 سيمتومز من غير ما يبقى لوجيك المريض راح للدكتور طب راحش الدكتور يا راجل اه رحت والله طب خدت علاج خدت علاج اتحسنت لا والله ما اتحسنتش طب وبعدين ايه اللي حصل بعد كده مستوى القصه كده تبقى اللي بيسمع يبقى مبسوط بعد كده هو جالك 2 years later he suffered from orthopnea انا جيت بقى قلت له ايه طب وبعدين بقى تقعد تقول له كده وبعدين بعد بقى ما رحت للدكتور وخدت العلاج والعلاج انت ما تحسنتش عليه ايه اللي جد عليك بعد كده ايه اللي حصل بعد كده والله يا دكتور بقى لقيت نفسي بدات انهج ومش عارف ايه وبتاع وهكذا فالراجل طبعا بدا يقول لك فطبعا هتقول له طب بدات تنهج ازاي بعدها قد ايه ما انا لازم احط زمن 2 years later he started to suffer from insomnia and PMDD طبعا هو بقى بيوصف وبدات يا دكتور بقى نفسي بقى متضايق لدرجه ان انا بدات اعلي المخدات شويه وطبعا انت بقى تقعد تساله طب ازاي وكم مخده وتقعد انت تسال قال لي PMDD وبعدين 1 year later في الاخر بقى he developed retrosterone chest pain on moderate exertion related to left shoulder and relieved by rest he received the medical treatment in the form of tablets and some residuals with no improvement. طب وبعدين ايه اللي جد بقى في الاخر وبعدين يعني ايه اللي حصل في الاخر فلك بعدها بقى في الاخر خلي بقى بص الكومبلينت فيها ايه فيها swelling of both groups يبقى انا عايز انا اوصل القصة لحد الكومبلينت عشان هي دي النهاية بتاعت القصة بس اقول بقى هنا ايه 2 weeks ago the patient noticed مثلا swelling of both lower limbs كان swelling the painless where he was admitted to our hospital ودي المستشفى عملت يبقى انا تقريبا ده الكلام انا باقي حالة كارديولوجي طب الراجل ده في حاجات ما ذكرهاش الحاجات اللي ما ذكرهاش دي اللي هي فوق في الكارديك سيمتوم اللي هي محطوطه اروح ساله عنها بتكح دم قبل لا يبني نورمال بوكسز اغمى عليك او فقدت الوعي نتيجه مثلا انسبشن وبسالوا عن لو كارديك نموت نو سيمتوم اوف كارديك نموت نو سيمتوم اوف سيسيليز كونجيشن بس انا اسكت بين نو اثر سيمتوم اوف سيسيليز كونجيشن باعتبار انه في هنا اديما نو امبوليك مانيفستيشن او هايبرتنشن نو فاميلي هيستوري نو سيميلر كونجيشن مفيش دايابيتس مفيش طبعا اخترت هنا أمراض وراثية ريليت للإبهار هل في حد في العيلة عنده سكر؟ هل حد عنده ضغط؟ هل في حد في العيلة عنده سكيميك هارت ديزيز؟ بالسكيميك هارت ديزيز ده بيبقى ساعات فاميليا باست هيستوري نو باست هيستوري في سيميلر هيداك وروماتيك فيفر أو ما شابه فاهم زي كده يبقى ده هنا طريقة عرض كيس كارديك هتلاقي بقى كل الحالات في الكارديولوجي بتتعمل نفس الطريقه في نفس هذه الطريقه طب في بقى سؤال ايه ده انا بقى بقول له نيجاتيف النيجاتيف دول انا هنا كأني بعمل ايه؟ كأني انا بفكره ما كحتش دم ما فيش مره كده حسيت ان التدايخ يعني مثلا لو كارديك اقول فرضنا نجيب بقى في دول 1000 واحده من اللي هم نو نو نو نو نو قال اه يا دكتور اه ده انا حصل لي فعلا ان انا لما بعمل مجهود بهمل لما بعمل مجهود ساعات بحس ان انا دايخ ده انا مره فعلا نسيت اقول لك ان انا اغمى عليا يبقى انا فكرت اذا الراجل عنده سيمتومز اوف لو كارديك طب اعمل ايه بقى؟ يستحسن اطلعها في الهيستوري يعني يستحسن احطها فين؟ في الهيستوري اروح اقول له ايه بقى؟ طب استنى بقى حاج بقى بالراحه عليا كده عشان احنا نقعد مع بعض ونظبط كلامنا مع بعض مع الوقت انت طبعا على الخبره بقى الراجل هو بيتكلم طب وبعدين اه خلاص انا عارف حاجه تبقى خلاص فانت المواضيع بتتكرر بقى تلاقي كل عيان فاهم ان قصته قصه جديده من نوعها يعني هو مشكلته هو الوحيد في العالم هو اللي عنده هذه المشكله عشان كده تلاقي الدكتور بيبقى عنده حاله من الملل فلازم الطبيب برضه يتحلى بالصبر خلي بالك بعدين مع ذهن بقى كل الناس مرصوبين في الدنيا. فانت تيجي تقول له خلي بالك انت قلت لي لو كاردك او طول، تعالى نراجع مع بعض يا حاج. بص بقى انت قلت لي بص بقى في البريزنتيشن، انت قلت لي من 7 سنين كلام نهائيا، وبعدين بعدها بسنتين عليت المخدات وبدات تقوم على كرش النفس بالليل، وبعدين بعدها بسنه جالك الم في صدرك، ومن اسبوعين رجلك وقفت. تقدر تقول لي بقى الدوخه دي حصلت امتى؟ في وسط الحاجات دي حصلت بعد مين ولا قبل مين؟ لو عرف يحطها في حته حط نقط، ما عرفش خلاص بقى هعمل ايه؟ هموت نفسي خلاص. على فكره دكتور المريض برضه بيشكو من لوكر ديكوبو سيمتوم في فورم اوف كذا وكذا وكذا، بس الحقيقه هو مش قادر يتذكر يعني الكروموجي اللي حصل فيه وخلاص وخلاص الدم. بس ادي مثلا كارديك كيس، تعال ناخد مثلا كيس جست نفس الطريقه نفس الاسم. لو انت بقى لم تتبع هذه الطريقه يوم يبان البرزنتيشن بتاعك ايه؟ انك انت يعني وحش طبعا، شخص وحش. هتلاقي انت بقى ايه التعليقات بقى لما تيجي تتبع مثلا ده اسلوب من الاساليب المتبعه. في ناس هتلاقي بيها اسلوب برضه زي كده بس في اختلافات شويه، ما نعرفش حاجه احنا مع بعض كلنا كويسين وكل حاجه، بس واحد يبقى بس عارف يتهبب يقول حاجه بس دي اهم حاجه. تشيست سيمبتوم، التشيست سيمبتوم دي بقى هتروح انت برضه مكتوب ديسنيا ويزي تشيست كوفلكس بيكتوريشن تشيست مش عارف ايه جيب ميديا سباينال سيمبتوم ماشي بفكرك بالسيمبتوم. بيرسونال برضو احمد محمد احمد مثلا 45 سنه ليفينج ان كايرو وركس اس كذا ماريد هي سموكس 24 مثلا 15 سنه. الكومبلين شيء من اي حد، والله انا عندي شورت سبريس بقالي شهر نفسي تعبان اجيت حلو قوي. الهيستوري اوف بريزنت ايلنس، اخر مره كنت كويس امتى؟ من حاجه قال من 3 سنين. بس في يرز اول بيشن ستارت سفر فروم نايت فيفر نايت سويتنج. طبعا نايت فيفر ونايت سويتنج بتوحي ان هناك توكسينيا. طبعا احنا مش هنحلل خراج هات ايه، ما بنحللش حاجه لسه، التحليل مش دلوقتي لسه بقى ايه. قلنا الهيستوري عايزين نحلل هذا الكلام زي الجماعة اللي بيحللوا المباريات دلوقتي. لا صح مش عارف. يقول يحلل الموضوع. فلازم نقعد نحلل، عايزين نعمل أناليسيس لهذه الداتا، نقعد نتناقش بقى. المناقشات دي مش دلوقتي. احنا الأول بنمثل إزاي أعرض الموضوع بناءً على كلام المريض، ثم نبتدي نحط ديفرنشال دايجنوز. فهو بيقول لك إن المريض جاله نايت فيفر ونايت سويتنج، 3 دايز ليتر هي ديفلوب دراي كوف. بدأ يجي الكحة followed by expectoration of small amount of water is disputer. طبعا انا شايفين disputer انا بقولك ايه expectoration of small amount small يعني كمية بسيطة ليس له رائحة with no relation للexertion. واخد بالك ازاي؟ وبرضو يريد في هنا حاجة ناقصة مثلا with no relation بس هو مطلوب انا ايه expression of a small amount of odorless نكتب مثلا ايه white مثلا او yellowish زي ما انت عايز يعني sputum برضه الكالر نحطه مش كده. وبعدين المريض خد antibiotics وما تحسنش، يعني هو تحس ان هو ايه دكتور هو chest infection حصلت وبعدين خد حقن وما تحسنش. one week later he developed an attack of pharyngeomyxis and was admitted to our hospital with a diagnosed as pulmonary TB. فعلا he received the anti-tuberculous drugs. طبعا عرفنا بقى من كلامه خد علاجات لمدة سنة والعلاج ده كان راس بتخلي البول احمر وما اعرف ايه وبتاع. طبعا احنا كلنا نعلم ان مريض التيوبركلوزز لازم ياخد علاج لمدة 9 شهور على الاقل. فانا كاتب لك ان هو يستوب التريتمنت بعد 5 شهور يبقى هنا اكيد هيحصل مشكله. 1 مانث بقى 1 مانث ابو بقى هو انا عايز اقول لك بومونزه شخص يبقى هو وقف العلاج بعد 15 وسجل ده طنش. فجينا من مده كده بدا يشكو من نهجان اكسيرشنال هوت مودريت اكسيرشن. فهو في قاعده كده في التي بي او احنا خدناها زمان يا اولاد في الباثولوجي كانوا دايما يقولوا لنا ايه في القواعد يقول لك ايه التي بي از جرانيلوما بس احيانا تطرق فايبروزيس. فدي حاجه مشهوره قوي، اي مريض كبير بلس يقول لك بعدها يا دكتور بعد ما خفيت بقى وكده وبطلت علاج وما اعرف ايه، بدا يجي لي بعدها بست شهور بعدها بسنه هجان على المجهود، فجاي بقى بعد الاشعه قالوا لي انت عندك تليف في الرئه الشمال، السبب كان الضرر اللي هو الجيبروت. خلص الراجل القصه، طب نو شيست بين نو ساينوزز نو ويز شيست نو نو نو نو. جه الراجل وانا بساله عن نيجاتيف ريليفانت داتا اللي هو نسيها، افتكر حاجه بروح حاططها على قد ما اقدر برضه فين في الستوري اذا قدرت، واعمل لها برضه الاناليسيس ثم فاميلي هيستوري ثم باست هيستوري. هنا يبقى طبعا الكلام ده انت عشان تطلع انت، فانت برضه تلاحظ حاجه معلش، الفاميلي هيستوري سهل، الباست هيستوري سهل، الكومبليت سهل، البريزنت ايلنس بدايته سهله، اخر مره كويس جدا، الكونديشن ستارت بعدين نهايته سهله اللي هي نيجاتيف ريليفانت. هتلاقي نفسك ان التعبيره كلها في الخمس ست اسطر الستوري، هي الستوري ازاي انت هتطلعها من المريض مترتبه متحلله، يبقى انت عارف فين المشكله اللي هتفضل معاك. فاحنا عايزين بسرعه نلتزم فيه عشان تيجي البريزنت كيس، هو ده اعتقد هذا هو عنوانك، هذا هو عنوانك من اول ما تبقى طبيب بكتيريا عشان تبقى في اي مكان في العالم. تقول اتفضل يا دكتور قدم لنا الحاله، قدم بكتيريا ازاي؟ لازم يبقى انك انت فاهم بتقولي بالظبط، وخصوصا بقى اللي بيبقى التهديد ده يتعلق بقى العيش. كيس ابدومي، فهمتوا الطرق ولا ايه؟ فهمتوا الموضوع؟ ده انت كده خدت ايه؟ ثلاثه صح. برضه في كيس الابدومن، هذه الجي اي تي سيرت مرصه، هذه البيرسونال كالمعتاد مفيش مشكله. الراجل بيقول له ايه اللي جابك المستشفى يابا؟ فقال لي انا جيت المستشفى يا دكتور من ثلاث ايام لاني استفرخت دم. خلاص فوميتنج اوف بلاد اوف 3 دايز ديوريشن وخلاص. ممكن يبقى اي حاجه. بريزنت ايلنس اخر مره بس امتى؟ من خمس سنين. الى ذا ايلنس ستارتد 5 يوز جو ان ذا بيشنت سفرد فروم بين في ليفت هايبوكوندريا. البين كان ان ذا فورم اوف هيفينس ان كاركتر نوت ريليتد اند نوت ريليتد تو بينز. اذا بص هنا بيعمل اناليسيس للبين، مع بص هنا اهتم في الابدوم بانه ليس له علاقه بالاكل. لكن هناك مثلا في الجسم هشوف في علاقه بالنفس في الكارديولوجي علاقته بالاكسيرشن، لكن انا بيفهم عندنا هو الاكسيرشن بتاعي في الجي اي تي هو الاكل. طب ايه اللي حصل بعد كده عند الحاج؟ فراح قايل لك ايه؟ 2 years later the patient started to develop dyspepsia in the form of abdominal distension following fatty meals. تمام كده؟ طب ايه رايك؟ ايه رايك؟ معلش يعني نتيجه هنا يعني بعد مثلا فاتي ميلز دي تؤدي الى ايه؟ نتيجه نقطع الهيستوري ونعمل الدراما بتاعتك. يعني انا برضه عايز اعمل جو يعني ان هو ايه مثلا يعني انت حتى لوجيك يعني الراجل بيشتكي من بين في ليفت هايبوكوندريا وبعدين بدا يجي له ديسبيبسيا. طب يا اخي ما خدش علاج، رحت كاتب ايه؟ انت بتقول له خدت علاج خدت علاج، رحت للدكتور رحت والله، وبعدين الدكتور عمل ايه معاك؟ والله كشف عليا وادانا علاج. طب العلاج اللي حسيت عليه والله ما حسيتش يعني. فانا ما فيش القصه دي كمل انت ده بعد ما تجي ريسيف ذا ميديكال تريتمنت ويز نو بروفيت. مش بقى راح للدكتور والدكتور قال له، وبعدين هو راح للدكتور الدنيا كانت زحمه والاوتوبيس مش عارف فين، وبعدين الدكتور لا ما تقعدش تحكي القصص دي. انت طلع شوف العين وهو بيحكوا ساعات بيخش في مواضيع ثانيه خالص. وانا رايح للدكتور يا دكتور بقى كان يوم وبعدين قمت خلص وانا عايز الدكتور فين ولا تقول لي اسمه ولا شكله مع ابوه. خلص الدكتور عندك دواء قدامي اتحسنت لا خلصنا ايه وبعدين؟ عشان كده ايه؟ هتلاقي انت كل ما عندك اكسبيرينس انت اللي هتطور الكلام. ما تسيبش الراجل يفضل هو يروح راكبك كده في القعده. فاهم ازاي؟ زي المذيع بالظبط. افتر 3 مانس بقى البيشن نوتيز بروجريسيف ابدومينال ديستنشن اسوشيتد بين سويلينج اوف بوست لور ريب يديني سيت دايوريتكس يعني بيس يمكن يعني عايز اقول ضبطه اللي حصل فيها ديستنشن كان افخت ورجله ولدت والورق بتاع الامام هو كان بايلاترال سويلنج في جوه الرجل وكان بيرلسم العيان خد دايوريتكس يعني بتحسن مش هتلاقي كده زي ما تقول ايه القصير كده بدون ايه ايديما واسايتس يعني غالبا بتبقى ايديما واسايتس يعني دايما ودايما برضه عايز برضه الايه ملحوظه انه في حالات الايديما والاسايتس لما تيجي انت تنوي عنها في الهيستوري لان انا بقول لك ايه ان انا بطني ورنت ورجلي ورنت طيب خدت دايوريتكس وتحسنت يبقى دول كانوا ايه اسايتس ودور مين بيديم هتلاقي الراجل يقول لك طب يعني انت عايز تقول لي اسايتس ودور اوكي طب ما سالتش الايديما جت الاول ولا الاسايتس يعني هنا الحته دي برضو يبقى حطها كده في حالات الايديما والاسايتس مستحب انك انت توضح مين اللي حصل الاول يعني سجانا بالامكان واحنا لا لسه نقعد نتكلم كتير وهتيجي السيره وهتفضل طول عمرك عندك ديفكس في الهيستوري طول عمرك كل ما تكبر كل ما الديفكس بتكبر مش هي بقى قاعده وخلص الموضوع ما كانش حد غيري سنين دير ومنذ ثلاث ايام بقى البيشن ديفلوب الاتاك اوف هيماتيزيس اللي قال عليه والمريض دخل المستشفى وخد بلاد ترانسفيوجن وبعد خلصت القصه نو انستيجيا نو نوزيا وفوميتنج نو نو نو نو وبعدين فاميلي هيستوري نو سيميلر كونديشن نو كذا نو كذا نو كذا وخلص يعني هذه المسألة تقريبا كده ببساطة يبقى احنا كده عملنا أول ايضاً هو التعرف يعني ايه بيرسونال يعني ايه كومبلين يعني ايه بريزنت هيلنس يعني ايه فاميلي يعني ايه باص وخدنا فكرة عن أشهر سيمتوم الثلاثة سيستم الكبار بتوعنا وعرفنا يعني معاني السيمتوم شوية وتقريبا عرفنا ازاي نسأل عنهم إلى حد ما وإزاي ننسقهم في صورة هيستوري في هذا النقص. تعالى بقى نبتدي النهاردة بداية خفيفة قوي قوي مش هنضغط عليك برضه هو في الجنرال اكزامينيشن. ثم بعد الجنرال اكزامينيشن هتلاقي فيه رأي كتير فأنا هوحددي الجنرال اكزامينيشن بشكل مركز الأول يعني إيه مركز؟ أنا عايز أتأكد بسرعة على الحتة اللي عليها العين ازاي وبعد ما اتك قوي على الحته اللي عليها العين جنرال اكسبريشن هروح ناحي بسرعه عشان دي احنا عايزين نخلص لوكال شيست لوكال هار لوكال اكسبريشن ابدومين برضو اوان عشان ايه واروح جايب حاجات هنا قدامك دي فوره ديمونستريشن ازاي تعمل جنرال على عيان ازاي تفحص الابدومين ازاي تفحص الهار ازاي تفحص الشيست ونفضل تعيد ونزيد على الراجل لحد ما انت تبقى قلت له اقول لك اطلع افحص الليفر اشتغل افحص السكرين شوف الاسايتس في الكاسك تشيست تعمل صح مش لازم بقى تطلع ساينز لسه بس احنا لسه ما زلنا بنقول ايه هاو تو اكزامين اول وبعد كده بقى تلاقي الدنيا تلاقي مشيت معاك بقى شويه واحده واحده عايز شويه ترتيب فتعالوا بينا بقى فين الجنرال اكزامينيشن ايوه فانا بقى جميل قبل ده انا اتكلم خالص كده في صفحه حالي صفحه كام يا سيدي الاول عايزك اكتب لك حاجه كده لان الجنراليزيشن ده ليه حكايه كده حتى تلاقي كتير النهارده مش عارفين ورق مثلا اللي هو ايه جميل اللي هو صفحه 41 فصفحه 41 كده بص تحت كده مكتوب ايه؟ سمري اوف جنرال اكزيشن يعني انت بتيجي تقول جنرال اكزيشن هتقول لي ايه؟ هتقول لي ايه وانا اسالك فتيجي تقول له ايه مثلا؟ جنرال كونديشن اللي هي الحاله العامه مش كده؟ منتال ستيت بودي بيلد كيوبيتس فيشل اكسبريشن حطوا قوس جانبي على الخمسه الاولانيين دول خلاص كده اهو ودي احنا هنسميها ايه مقدمه عامه يعني بيحط كده ايه مقدمه جديده يعني مثلا از ريجارد جنرال كونديشن كذا المنتال مش عارف ايه بودي بيلد يعني بيقول كده شويه حاجات كده ثم كومبلكشن كومبلكشن اللي هو لون الجلد اللي هو الكاركتر بتاع الكالر والسكين التي توحي أو لا توحي بمرض معين هي تحت مندها الفرق وشوفس والسينوزيس، ونكتب على دي ثلاثة ألوان vital signs pulse blood pressure temperature ثلاثة أربعة صح معين هيد ونين هان دور هيد مش عارفين دور تكتب إيه بقى كوز جانبي من نمرة تمانية لنمرة عشرة تقول إيه من أعلى إلى أسفل هالنمرة فوق لتحت بعد من فلوس ومسكين يعني لازم تلحص هذا المريض هذا المرض. بس انت بقى هنا يعني خلي بالك انت بقى تشعر هنا بنقطة مهمة تشعر بقى بنقطة مهمة انك انت لكي تقول general condition بص خير معايا ايه هيبقى كلامك محدد خلي بالك ما تيجي تقول mental state هيبقى كلامك محدد ما تيجي تقول مثلا الفيشز او الديكيوبيتس هنقول حالا كلام محدد جدا وبعد ما تيجي تقول vital signs محدد بلاك بريشر كذا بلس كذا بريشر كذا كومبليكشن ترومبيز باروسينوزيس لكن لما تيجي بقى هنا عند الحته اللي هي ابر ليم هيد ونيك وابر ليم ولور ليم عايزك تحط بقى جنبها كده الحته دي اسمها ايه من اعلى الى اسفل الحته دي عايزك تقول عليها حاجه مهمه جدا انا النهارده خدك لدكتور لما اجي اقول لك تعالى نعمل اكسبينيشن على الهيد ونيك دي اهو هيد ونيك دي هلا قد كده نعمل فيه اكزاميشن ممكن نقعد مثلا 3 ساعات تقريبا اشرح لك كل حته حوالته رموش عينيه جسمه الايريس البيوبي السكليرا الكونجكتايفا هنموت كده فاهم ازاي؟ بعد نروح ناس مشكله ولا ايه وهكذا طب انا يا ربي انا دلوقتي قدامي حاله تشيست قدامي حاله هارت او قدامي حاله قلب ده المثال الاساسي بتاعنا يا ترى هشوف ايه في الهيد ونك يبقى لازم اشوف حاجه ريليفنت الايه لحالات الابدومين انا في حاله تشيست هشوف ايه في الهيد ونك حاجه ريليفنت لحالات التشيست مش هقول اي كلام انا يعني هديك مثل بسيط جدا هل انتوا سمعتوا مثلا في منطقه الهيد ونك كده عن كلمه يمكن معلش في ناس طبعا طلبوا الطريق وابتدوا مثلا بكلمتين وفي ناس لقى الطريق وراح دخل على النيورو ما دام عمال بخبط ركبه يعني دخل في سبيشال ابيات جنرال بس مشغول دي جريمه يا ابني دي جريمه يعاقب عليها القانون بس احنا بلدنا ما فيهاش قانون المهم فهمت قصدي ازاي؟ طيب جميل فمعلش اقول كلمه بايخه جدا في مثلا حاجة مشهورة قوي اسمها سبايدر ديفايد مثلا طبعا في ناس بدأوا يسمعوا الكلمة دي بلاش سبايدر يعني على قبل سبايدر ديفايد شيء إذا كانت زعلة خلينا في التفصيل إيه رأيك في حاجة اسمها باروتيد جلاند انلارج الباروتيد دي مثلا بتكبر مثلا يعني في حالات الكرونيك ليفر ديزيز أحيانا بس بص وأحيانا تكبر في الساركويدوزيز انا دي مثلا خلاص كده فانت في حاله كارديولوجي دي مثلا حاله كارديولوجي فاكر تقول ايه نو باروتيد سويلين هو الراجل ما عندوش باروتيد سويلين بس ليه بتقول نو باروتيد سويلين ليه في ايه احنا كارديولوجي ايه مين لكن مثلا احنا في حاله ليفر سيروزز فاكر تقول ايه نو باروتيد سويلين كويس فانت بتقول حاجه نيجاتيف ولكنها ريليتد والا انت بقى تمسك الراجل بقى هتمسك الراجل تقول له ايه بقى؟ انت بص بقى تعالى معايا كده بص حاله كارديولوجي هتقول له ايه؟ نو لوس اوف ذا هير اوف اي براو سي اي لاشز ار اوت نورمال نو بافلس في الاي ليد نو سب كونجكتيفال هيمورج نو نو نو هتقول نو كله يبقى انت عملت نو نو بقى نو طعام يبقى انت بتقول كلام ملوش معنى لكن اللي بتقول لك ايه؟ نو بيسلكت حاجات ريليفنت يبقى هنا بقى عايز اقول في منطقة الأبر الهيد نيك والأبر ليم واللور ليم هتبتدي بإيه؟ منشن الإيه؟ منشن النيجاتيف ريليفنت داتا يعني إيه؟ يعني حاجة مش موجودة عنده بس أنا بقولها بأنها ريليفنت وهتقول إيه طب سؤال بقى، سؤال يا دكتور خليك معاك، يبقى ايه رايك يعني ايه رايك في الواد اللي هو مثلا بيقول يعني على سبيل المثال يعني في كلمه زي ما قلت من شويه كلمه اسمها سبايدر ديفاي مثلا، كلمه سبايدر ديفاي دي كلمه هايلي ريليتد للليفر بس كده، فانت جالك حاله كارديولوجي او حاله تشيس فتقول ايه نو سبايدر ديفاي، فتلاقي الراجل بيقول لك يعني طب ليه يا ابني سبايدر ديفاي ما لهاش لازمه بقى ان انت تجيب سيرتها واحنا كنا في حاله ابدومين يا خالد خلاص كده. طب فرضنا في حاله ابدومين، خلي بالك بقى اهو في حاله ابدومين وبعدين لقيت في سكار في الفيس، اقول ولا ما اقولوش؟ يبقى القاعده هنا بيقول لك هنا ايه، اذكر النيجاتيف ريليفنت داتا واذكر ايضا اي بوزيتيف داتا، طالما لقيت حاجه قدامك تقول على فكره دي في سكار في الفيس. طب ليه يعني ايه لازم تسكار؟ يعني بوزيتيف دي لازم اذكر حلوه دي لازم، يعني مثلا فرضنا ان انا متاكد 100% ان دي حاجه ايه كارديولوجي، بس انا لقيت في حاجه وكان سبايدر، قول على فكره انا شايف سبايدر في بره فهمت بس يبقى يعني بوزيتيف، يبقى قول هتقول ايه بقى النيجاتيف ريليفنت، واي بوزيتيف داتا حتى لو كانت ريليفنت او ريليفنت، يعني دي القاعده دي ولا عشان ما تقولش اي كلام، عشان يبقى كلامك سبيسيفيك، هو الكلام ده بيبين على طول الدكتور كويس مش الطالب، ده الماجستير والدكتوراه، يبقى البيهيفير بتاعه ساعات بيقع في الاخطاء البسيطه اللي احنا بنقولها دي تمام كده. طب هنقدم بقى على شمالنا اللي هو اكزامبل لعرض الجنرال اكزامينيشن، لعرض الجنرال اكزامينيشن فتكتب بقى على الشمال من فوق خالص presentation of general examination. بس انتوا هنا ما في نقطة يا جماعة برضو مش واخدين بالكم منها، الجنرال اكزامينيشن انا بقول الحاجات البوزيتيف، الحاجات اللي هي نيجاتيف اللي مش موجوده بس ايه ريليفنت، يعني انت بقى تقول طب ايه هي الحاجات اللي هي ريليفنت لكل سيستم، وكل سيستم بقى كده اصبح له جنرال اكزامينشن غير الثاني، موجود هذا الكلام هنا لسه هندرسه لسه بنستفتح عشان بس كده بتطرح فيه، يعني انت مثلا باجي اقول لك ايه لما اجي اقول لك No congested neck vein, no arterial pulsation في النك، no thyroid swelling, no lymph node swelling، كل دي حاجات مهمة جدا في حالات الكارديولوجي، هي مش موجودة بس لازم أذكر إنها مش موجودة. لأنها لو موجودة هيبقى الكلام هيختلف. فهي دي معنى كلمة كل ما هو بوزيتيف وكل أيضا كل ما هو نيجاتيف ريليفنت أي ريليتد للسيستم أذروايز هيبقى طب يعني أنا هقول إيه بقى؟ يعني بقى نشوف حاجه. يا ست كل ما انت مش هتعرف مش كده؟ بكره هتعرف. العيادات لما بيخش على العيان في العياده بيقول انا بنهج انا اعرف ان هجن ده سببه ايه؟ هو كاردياك ولا تشيست ولا هو انيميك ولا عنده هايبوتنشن ولا عامله بنهجان ولا ده اسيدوسيس ولا ده سايكوجينيك ديسك ولا هو فيفرش او اعمله تكبني، دي قصه يا دكتوره لسه كده عايزه تعرف الطب كله اللي احنا اتعلمناه في سيشن، فانت استمعي حتى النهايه وعايزين الصبر بس يعني في ميديس اصبروا شويه، يعني دايما كده بص الميديسن عايز ايه؟ استماع، الاسئله فيه هارمفول بتعمل انتربشن، خلي بالك من القعده صدقوني والله، مش معناه ان انا بعترض على الاسئله بس يعني دايما الريزلت بتاعتها بتبقى سلبيه. النتيجه سلبيه عشان انا مجرب الكلام ده كتير، يعني جربته كتير. اسمعني للنهايه وربنا هيفرج عليك ان شاء الله، قول يا رب وانت الكلام اكتب فرج ربي قريب. كل ما تعمل حاجه عشان فرج ربي قريب ان شاء الله. خايف هتجيبه جديد من ديل وخايف تكتب يابا ذا جنرال ذا جنرال كونديشن اوف ذا بيشنت از فير فير يعني معقول او فير از فير ذا جنرال كونديشن اوف ذا بيشنت از فير He is oriented to person, place, and time. The general condition of the patient is fair. يعني حالة العامة معقولة. He is oriented to person, place, and time. هنشوف الكلام ده يعني ايه؟ هنقعد نسأله ازاي انت ازاي يعرف ان هو oriented للبيرسون؟ يعني عارف الناس. Oriented to time. يعني عارف احنا لهم ايه وعارف احنا الصبح ولا بالليل كل ده جاي طيب بليز انت فين احنا فين احنا في المستشفى ولا احنا في البيت ولا تلاقي احنا في المستشفى طب تعرف احنا في المستشفى اسمها ايه دلوقتي يعني ايه ده احنا في المستشفى ما اعرفش ده معناه ان هو مش مظبوط كل ده مش عارف انت في المستشفى فالكلام ده كله غبي يعني هيز اورينتد تو بيرسون ما تفتكرش شرح حاجه كتير زي هيز اورينتد تو بيرسون بليز اند تايم Cooperative, and of moderate intelligence. طبعا خبرك ده presentation ايه ده example. يعني of moderate intelligence يعني ايه moderate intelligence يعني طبقة إلا راجل يعني بس هتلاقي فيه دايما هنا على moderate intelligence اللي هي الاعتراض وانت يعني قدرت تحدد الIQ بتاعه يعني والله هو طبعا عيان بي يعني فهمني وفهمه كده وبساله كده خلاص بقى مودريت انتليجنت تكتب يا سيدي ويز افريج بودي بيلت ويز افريج بودي بيلت تمام كده هو نو كاركترستيك Cubitus. Cubitus. الباص البلس بقى تكتبه بطريقه معينه، اقول كده زي ما في البلس 90 بير مينت ريجولر ويز افريج فوليوم ايكوال اون بوث سايدز ويز نو سبيشال كاركتر اوف ميديكال امبورتنس. يبقى البلس 90 بير مينت ريجولر افريج بلس فوليوم average pulse volume equal to both sides. هنفهم بقى المعاني دي بعدين. With no special character of medical importance, the peripheral pulsation are felt. The peripheral pulsation are فيلت محسوسة يعني. بعد ما انت جاي باين اهو هيبقى يا سيدي هيبقى الهيد ونك ابر لين لور لين، هنا هتقول اللي هي ايه زي ما قلنا البوزيتيف داتا وتقول النيجاتيف ريليفانت داتا. النيجاتيف ريليفانت داتا بعد ما احنا بقى ناخد الجنرال اكزيشن كله هتلاقي في كل سبيشال شيت عندك شيت كارديولوجي هتلاقي فيه قبله الجنرال اكزيشن بتاعه، شيت قبله الجنرال اكزيشن بتاعه، لان اكيد وانا بعمل الجنرال اكزيشن في الكارديك بيشن انا ببص على حاجات مختلفه عن الابدومين عن الجيست كل شيء، لكن الجنرال اكزيشن نفس الايتمز في حاجات ثوابت. ايه الثوابت اللي انا قلتها في الاول؟ ايه المتغيرات هما في الهيد ونيك والابر ليك والدور ليك؟ فتكتب ان دول حاجات متغيره حسب الحاله. يعني هنا لكن اللي فوق دول ثواب ضغط ونبض وكومبلكشن كل ده لازم يتقال. دي بالكم ازاي؟ وبعد الاخر طبعا يعني اذا كان السكن والانفينود اذا كنت هقوله. طيب تعالى بقى يا سيدي بعد ما قلنا الكلام ده اهو تعالى نشوف بقى بدايه الجنرال اكزامينشن عامله ازاي. بدايه الجنرال اكزامينشن بتبقى كالاتي. بدايه الجنرال اكزامينشن هتبقى كالاتي، مكتوب بقى جنرال كونديشن عندك اللي هو الجولد او ال او ان المريض طبعا مودريت او كده. طبعا كلمه جود يعني ممكن المريض يبقى حالته جود برضه، بس هو دايما الكلمه المرضيه فير فير ان المريض حالته معقوله. في مريض بيبقى تعبان قوي خلاص اقول له الحاله العامه ان هو فيري هيل او اقول باد جنرال. مش لازم بقى الكشف الفيس والكلام ده مش مهم الكلام ده خالص. المنتل هنسيبه بقى للنيورو بعدين نخش على البودي بيلت اللي هو البودي بيلت بقى. البودي بيلت يا دكتور اللي هو البنيه بتاعت المريض شكلها ايه؟ يعني هل المريض بنيانه معقول ولا مش معقول؟ فانت بتروح سيادتك تروح انت جاي تروح انت جاي وتروح عامل الايكويشن الشهيره انك انت بتشوف البودي ويت البودي ويت بايه الايه الكيلو وتقسمه على مين؟ تقسمه على السكوير بتاع البودي سيرفيس اريا مش كده؟ سوري السكوير بتاع الهايت بالمتر. يعني بمعنى فانا عايز مثلا واخلص دلوقتي. طب انا اقول مثال غريب شويه بس عشان ايه الارقام تبقى سهله علينا شويه عشان تبقى ارقام سهله. أو واحد طوله واحد وزنه البودي ويت 100 كيلو وطوله الهايت 200 سم من متر. طيب هي يبقى دي 100 هقسمه على مين بقى؟ هقسمه على المعروف 200 سم يعني كام متر؟ مترين سكوير بتاع الاثنين يبقى كام؟ 4. يبقى 100 على 4 تساوي كام؟ 25. ده البودي ماس اندكس. البودي ماس اندكس ده لازم تعرف الافريج بتاعه. الافريج من 18 ل 25. كل ما فانت بقى ايه اول حاجه تعملها؟ معلش انا بس ما تزعلش مني. حاول تحسب البودي ماس اندكس بتاعك. شوف انت وزنك كام بالظبط؟ طولك كام؟ وبالاله الحاسبه بتحسبه. لو لقيت نفسك ما بين ال 18 وال 25 يبقى انت راجل كويس. ده انت هنا وزنك وجسمك صحي 100%. كل ما تبقى في هذا الرينج يبقى هنا وقايه لمرض السكر، وقايه للسكيميك هارت ديزيز، وقايه من امراض سيريفو فاسكر ستروك، هايبر تنشن، بلاوي الدنيا كلها تبعد عنك لما تبقى في هذا الرينج. طبعا الفيميلز بيبقوا دايما عند اللو نورمال. الميل بيميل يبقى عند الهاي نورمال، يعني الفيميل المفروض تبقى 18 19 20 21 لكن بلاقي الفيميل 25 تبقى زي كده بتجاهل حتى الرجاله كده ثانيه يعني. طيب في ارقام بقى امتى اقول ان هو ويزين افريج؟ احنا بقى من 18 لايه؟ ل 25. اقل من 18 يبقى ايه؟ يبقى بلو افريج. من 25 ل 29 اللي هو اوفر بيلد، لك يعني هو جسمه يعني جسمه مليان كده شويه. اه لا مش تخين، لا مش تخين، لا هو بس مليان كده يعني جامد شويه. ده اللي هو من 25 ل 29. من 30 وانت طالع يبقى اوبيسيتي، 40 بقى وانت طالع يبقى المسار اللي بقى مور من اوبيسيتي، ودي حاجه مش كويسه. يعني ايه ايه ايه ده؟ في شويه بقى حاجات لازم تعرفها. وانت بقى يجي راجل لك ايه؟ فاكر تقول له ايه؟ هي از اوف افريج بودي بيلد. فيقول لك البودي بيلد بقى اللي هو ايه؟ طب انت عرفت ازاي ان هو افريج؟ احنا بنعرف بالوايه يعني كده، يعني اصلا مش هتسيبه طولك وزنك وقعد احسب له انا يعني. لا انت تقدر انت بقى ايه؟ تقدر انت تقعد تعمل كده يعني. انت مثلا ممكن تساله بعض بقى ايه بكره او بعده او كده، ها البودي ماس اندكس بتاعك كام؟ انا 18، انا 20، انا 25. تبتدي انت مع الوقت هتبتدي تبص يا واحد تقول انت البودي ماس اندكس بتاعك يطلع كذا، انت اوفر، انت اندر، انت افريج كده يعني سهله. فاهم ازاي؟ في بقى شويه حاجات مكتوبه يقول لك ايه؟ يعني شويه مقاسات تعرفها. الهايت قد الاسبان. الهايت اللي هو المسافه من الاوكسفورد كده خلاص كده هو اعلى نقطه في الاوكسيديت البون ده الى الهيل. وعشان كده حتى طبعا ده اللي هو الهايت. الاسبان اللي هو فين بقى الاسبان؟ الاسبان اللي هو المسافه من فين لفين؟ من هنا لهنا، اللي هو من الميدل فينجر. ميدل فينجر على فكره بالتحديد الميدل فينجر صح ولا لا؟ شو اللي عارفين ده الاسبان؟ هو ده. طب انا قررت اسالك سؤال قلت لك الاسبان ده هو ايه؟ فانت تقول لي كذا. فانا هطلب منك في الايه؟ في الامتحان عشان بس اشوفك انت بتحضر ولا لا. بس انا اشوف الواد ده معانا ولا في الهاوي؟ ما تقولش كلمه واحده بالبريد. طب قيس الاسبان كده بتاع العين، قيسه بتعمل ايه؟ صرف ازاي ده؟ مين يقول لي؟ فانا طبعا ايه رايك انت؟ تعالى انت قيس الاسبان، اروح انا اعمل لك كده تمسكني بقى من هنا وتقعد بقى تفرق صح؟ طب فرضنا يعني فرضنا انت اصلا الاسبان بتاعك اقل مني مثلا، فتعمل ايه؟ هو اتعلم على الحيط الدنيا كل واحد يجي يعلم على الحيط وده بس للطلبه بس بيستعملوا الحيطه في الانسبكتيشن فالدنيا تبص في الاخر هتعملوا ايه؟ مش هقدر من هنا الفينجر ده الميد لاين واضرب في الدنيا يابا ايه عامل حاجه؟ اكتب يا فلان كده اكتب يا فلان انت عارف الحركه دي لك ايه؟ بص اهو ده بيحضر، ده ما بيحضرش على طول بالتالي اكتب يا حاج يبقى تقيسه ازاي؟ ديستنس من ميدل فينجر للميد لاين مضروبه في اتنين. في برضه حاجه اسمها الابر سيجمنت اللور سيجمنت اللي هو ايه يا دكتور؟ ايه هو الابر سيجمنت؟ من الاوكسفورد للايه؟ للسيرفس بيوبس يساوي من السيرفس بيوبس للهيل، يعني البني ادم سبحان الله يعني فانت بتلاقي واحد كده الهاي اند الستان والابر سيجمنت اند اللور سيجمنت يعني كده والبودي ماس اندكس بتاعه مظبط، يبقى الراجل ده او البني ادم ده ايه مقاسات جسمه مظبوطه. فهمت ازاي كده مقاسات جسمه ايه مظبوط؟ نيجي بقى سيدي هتلاقي تجميعات كده بيقول لك برضه حاجه مهمه على فكره، احنا ممكن هي الاوبستي مش معناه ان انا وزني زاد، ده معناه ان انا وزني زاد نتيجه تراكم دهون. يعني انا ممكن ابقى قدامك اوكي اجي يجي لي مثلا نيفروتك سندروم، يجي لي نيفروتك تلاقي نيفروتك سندروم جسمي ده يعدي 30 لتر ميه، يبقى انا زدت ايه؟ هو لتر الميه وزنه قد ايه؟ كيلو على طول. بص كيلو ما تفكرش كده على طول تبقى عارف الحاجات دي. فطبعا انا لما اعبي 30 لتر اذا انا زدت 30 كيلو. طب هل انا اوبيز؟ لا انا مش اوبيز، انا اوفر ويت بس انا مش اوبيز. يبقى اوبيزيتي معناها ايه؟ زياده البودي ماس اندكس 30 او اكتر على ان تكون زياده نتيجه تراكم الدهون في السب كيوتينيوس تيشو او في الديب تيشو. طيب واحد يسالك يعني ايه اوبيزيتي؟ كل ده موجود عندك. في بقى نوعين من الاوبيزيتي احنا بنشوفهم في المجتمع اللي هو في المربع. في اوبيزيتي حاجه اسمها الويست هيب ريشيو. يعني ايه ويست هيب ريشيو؟ بص يا دكتور خليك معانا كده بالبلدي، سيبك من الكلام العلمي ده. ده بص يا دكتور الويست اللي هو بالبلدي يعني ايه بقى؟ عشان ما يعني هنتحرك مع بعضنا الكرش ده. يعني كده انا بجيب الايه المازوره كده واجي لا مؤاخذه كده على بطني عند الامبرايتس كده اهو مثلا واحد مفهومه كده الف كده ده الويست بتاعي ده الويست هنا خلاص كده اهو. طب لما اجي الف المازوره بقى على فين بقى؟ تحت عند الكيب. بص الهيب يعني هنا اللي هو في هنا توكانتر كده وتوكانتر في كده تيجي الهيب هنا يبقى اهو في الحته دي. فانت مفروض بقى الناس اللي هم يعني تمام يعني واخدها انت ازاي بتلاقي ان هو ال يعني واحد مثلا تخيل واحد تخيل يعني بص عليا مش مشكله انا عايز انا راجل يعني اكبر منك سن كتير. انا دلوقتي ما تيجي تبص عليا كده مؤاخذه الجسم ده معروف وحش في حاجه اللي هو ايه بص هنا ايه هنا العمليه زايده عندي شويه دول صح ده فين في الويست بس من تحت هتلاقي العمليه من تحت ايه رفيع يبقى انا نازل على رفيع يبقى المشكله هنا الويست الهيب ريشيو زايدة الويست مع الهيب زايدة يبقى انا كده بيسموها ايه دي الاوبيستي دي بيسموها الابل فورم اوبيستي يعني انت زي التفاحة التفاحة بص عاملة ازاي التفاحة بتبقى عاملة كده صح ده ايه فانت ترسم التفاحة فالتفاحة عايز تقول ايه ان هو من فوق مليان من وسطه منطقة الهب مش مليان ادي التفاحة التفاحة دي بقى مضرة يا ستة فانا بحاول ان انا اطلع موضوع التفاحة ده مش عارف اعمل ايه رياضة فين بقى ستة المفاصل التعبانة تعمل ايه بقى قابل ايه التفاحة فطبعا الجسم يعني طبعا دي إيه؟ يعني تحس انها طبق ماء برضه ما تمشي فهو عايز يقول لك هنا ايه؟ يقول لك بص ان الجماعه ده من فوق مليان ومن تحت هنا مش مليان يعني هو نازل على كده دي اسمها ابل الابل اوبيسيتي دي هارموفول يعني بالبلد اللي هي ايه؟ اللي هو الكرش لا بس هو مش تخين بس له كرش كده دي على فكره هارموفول لان هعلمكم ان شاء الله ان الدهون اللي بتتراكم في هذه المنطقه هي دهون ضاره جدا وخلي بالك كانوا زمان يعلمونا يقول لك ده فات تيشو لا يا اخويا الفات تيشو ده اصبح اندوكراين اورجان دلوقتي وبيطلع منه سايتوكاينز وبيطلع منه هرمونات وبلاوي سوداء هي المسؤوله عن العديد من الامراض فعشان كده احنا ما بنحبش الدهون تتراكم هنا ماشي على حاجه في نوع تاني بقى اللي هو الكومتريا اللي هو البير شيب اللي هو بيبقى يعني بتبقى مقلوبة يعني هي كومتريا كده مش كده برضه فتلاقيه هو من فوق يعني من هنا معقول بس من تحت العملية بتبقى ايه مليانة شوية عارف اللي هو مين؟ عارف بص عارف الشخص هو تخين كله على بعضه اللي هو ايديه ورجليه كله على بعضه تخين كده كله في بعضه تخين كده ده ظريف فهو ده اللي هو الكومنتريا يعني بنعتبره تبع الجماعه دول عشان بيعمل فيه كويس مش وحش لكن دايما نقول له ايه حاول بس تقلل الدهون في هذه المنطقه لان الدهون هنا غير الدهون اللي في الايدين والرجلين سبحان الله هنا يعني جوست ريشو ده غير ده عشان كده احنا عايزين نبقى يعني حتى لو تخلنا نبقى بير شيب مش عايزين نبقى الابل والشيب هذه حاجة عشان تبقى عارف يعني ايه الموضوع طبعا كاتب لك بقى ايه اسباب الاوبيزيتي بقى بص الاكل الكتير عدم الحركة الهايبوثايروديزم الكوشن الكورتيزول في حاجة اسمها انسولين ريزيستنس اللي انا بقى يعني حاجة مشهورة جدا خلي بالك يا دكتور وطبعا في بقى اللي هو الاندر ويت او الناس اللي هو بيخسوا او زي ما احنا خدناهم في الجماعه اللي احنا قلنا عليهم في انوريكسيا الماليجنسي والسكوز والهابس والسيرويد بس خلي بالك عشان في اسئله ريتن بص هنا ايه علم دواير على الامراض الاندوكراين علم دواير على الامراض الاندوكراين على المرحله تحت طيب خد عايزين نظبط دول كده والله ده كده بس يعني في ظبط عشان في ظبط كل حاجه بروتكشن بس خلاص يبقى ايه الاندوكراين اللي عاملين ويه بلس يا عيال عندكم دايابيتس سايروتوكسيكوزيس مش كده اديسون خدك عشان دي اسئله غير يعني ان يو ريت سري الاندوكراين ديزيز يعملوا ويه بلس وبس كل دول كفايه يعني فاهم ازاي بمناسبه بقى حته الاوبيستي يا عيال بقى اكتب لي كده الكلمه على الشمال واعرفها ليك انت وهقولها حتى يعني باللغه العربيه مش هقولها بالانجليزي ولا حاجه وانا هاخدها بالتفصيل باذن الله تعالى فيها الاوبراين ويكتب لي الرباعي القاتل طالما انك انت جبت سيره الاوبيستي بقى والاكل والبير وبقى انت فاهم يعني ايه اوبيستي يعني ايه بودي ماس اندكس انا بس حاجه عارف التعريفات البسيطة دي كده يقول ده يجيبوا دكاترة في التلفزيون يقعد يتكلموا البودي ماس اندكس كذا والطول كذا والوزن كذا والاكل والبير يقعد يضرب البقين بقى والبت بقى والحاجات والحلو بتاع واخر عظمة يا ربنا وعدك ربنا وعدك يا عم فهتكتب ايه يا جميل هتكتب الرباعي القاتل بقى وتروح تكمل بقى الجملة عشان تبان انك انت يعني راجل يعني عظيم الرباعي القاتل اللي هو الهايبرتنشن والديابيتس هايبرتنشن والديابيتس والاوبيزيتي والهايبرليبيديميا الهايبرتنشن والديابيتس وفي بكره امتحانات يورو ايه تاني؟ يورو سايكاتري وايه كمان؟ ديرنا امتحان السنة في حد تاني امتحان كارديولوجي بتاع مش عارف ايه طيب المهم يبقى رباعي القاتل اللي هو ايه يا ولاد؟ اللي هو واحد الهايبرتنشن مع تخيل بقى واحد يا دكتور هايبرتنسن ودايابيتك وهايبرليبيديميك واوبيس دول اسمهم الرباعي القاتل فدول لو اجتمعوا مع بعض اسمهم رباعي القاتل فهم يعتبروا قنبله موجوده يبقى انا النهارده ما اسيبش بقى ابويا الاقي ابويا ايه يابا يابا انت فين يابا طيب ما قلناش حاجه بس طبعا على الاقل كنترول بلاد بريشر على الاقل كنترول بلاد شوجر على الاقل كنترول ليبيد بروفايل الموضوع الاوبيسي بقى ايه اصبحت انا بقلل الريسك فاكتور كل ما عند ريسك فاكتور بعدين يبقى ايه وسنه كبير ومدخن وشغله فيه ستريس طب وبعدين انت كده ايه؟ انت ماشي في سكه معروفه كروناري او سريبرال هيقفل صباح الخير فلازم انت تصحصح للحاجات هو ده البروفلاكس خلاص كده تمام نيجي بقى في حاجه اسمها برضو ايه اسباب الاستنط بروس او ليه يخلي الانسان قصير دي حاجات لازم احفظها طبعا احنا ما شاء الله بنحفظ دلوقتي يعني مع الوقت انت هتقول لوحدك بس في امراض مشهوره اندوكراينال الاندوكراين اشهر الامراض الاندوكراين، وده سؤال برضه مهم علم عن حاجات الاندوكراين. بلاش جوبنايل دايابيتس، اكتب تايب 1 دايابيتس. تايب 1 وهنعرف كل الكلام ده ان شاء الله جاي منين. الناس اللي هم سايرو اللي هم عندهم هايبوثايرويديزم من الصغر، الناس اللي هم برضه عندهم بريكوشس بيوبرتي، الناس اللي هم بلغوا بدري وهكذا. في برضه ناس مشهورين جدا بيبقوا صغيرين يا اولاد، اللي هم الناس اللي بيبقى عندهم كرونيك ديزيزز من الصغر، زي مثلا كونجينيتال سيانوتيك هارت في الصغير، في واحد عنده حاجه اسمها كونجينيتال بوليسيستيك كيدني بوليسيستيك لانك في الصغير. الناس اللي بياخدوا ستيرويد من الصغر، خلي بالك الكورتيزول برضو أيد هذه المعلومه، الكورتيزول انهيبيتوري على الجروس هرمون، يعني الكورتيزول نفسه بيخلي الجروس هرمون يا دكتور كده ما يطلعش كويس، ولذلك الاطفال لا ينبغي هم ياخدوا يعني كورتيزول بكثره عشان الجروس. حاجات بقى الاوستروجينيز امبرفكتا ومش امبرفكتا، وحاجه اسمها داون سندروم والترنر سندروم، يعني تقسيمات كلها ايه جميله. في مثلا مين الناس الطوال والانسان الطويل ده كده اعتبره ان هو يبقى طويل، عاده بيبقى فوق ال 190 سم، يعني الطويل فوق ال 190 سم اللي هو الطويل اللي يعني نقول عليه ان هو جاينت. بالظبط، طويل قوي. وبعدين على فكره بص هقولها لك بالعكس، هقولها لك بالعكس، اي واحد في دفعتك، اي واحد في دفعتك او في اصحابك او في قرايبك طوله ملفت، يعني اكيد انت عارف الواد فلان اللي هو بيبقى فلان اللي هو الطويل قوي ده طويل كده، يعني لما الناس تقول كده هو يبقى ده فوق ال 190 على طول، يعني حد يقول لي الوصف ده ده انا فوق ال 190 هو ايه؟ ما ينفعش ده كده لانه طوله جامد. طب الناس اللي كده بقى عندك اللي هو الفاميليا نيوتريشيا كلام كده فارق، والهايبوجوناديزم كده برضه بيتيتري هايبر فانكشن من الصغر، يعني مارفان سندروم كده. يبقى كده احنا ايه؟ بص بقى، بص انت الراجل نسكك في ايه؟ هو دخل عليه وعارف كده كانوا يعملوا كده في اي واحد يقول لك ها انت قلت بقى ان الجنرال، هو لك قول لي الجنرال اكزيشن بتقول ايه؟ ذا جنرال كونديشن اوبزرفيشن از فير از اورينتد هارت ديت ويز افريج بودي بيلد. راح واقف، ايه هو البودي بيلد يا ابني؟ يا دكتور هو البودي ماس اندكس، نشوف ازاي يا ابني كذا. وراح دخل معاك، طب اوبيسلي مش اوبيسلي، طب مين اللي طويل؟ مين اللي قصير؟ مين اللي مش عارف ايه؟ وتلاقي القعده خلصت على كده، طب شكرا يا ابني سلام عليكم، خلص الامتحان. وحضر كده كده كده بس كده ليه؟ هو بس ديكيوبيتس. ديكيوبيتس يعني وضع معين في السرير يشير الى مرض معين. فانا هقول الوضع بس مش هنعمل مش هنشرحه قوي دلوقتي، لان هو هنشرحه في الاسبيشال، يعني نفس الشتات واحنا بنتكلم هتيجي سيري بقى الديكيوبيتس. طبعا القرصان، طبعا القرصان يمكن احنا اتكلمنا عنها شويه وقلنا ان المريض بيحاول يعلي المخدة، بس طبعا ان هو هتكتب جنب الاورسوميا برضه هنا ايه؟ لابد ايضا من سؤال المريض، يعني انا ساله انا شايفه معلي المخدات قوي وسالته معلي المخده ليه؟ فقال لك عشان نفس تعبان، يبقى انا اقول ان هو اورسوميا. لكن فرضنا قال لك لا عادي معلي مزاجي جدا. خلاص انا مش هقول اورسوميا. طيب اهم حاجه هي الاورسوميا. وفي واحده ثانيه تحت شويه اللي هي تحتها سكواتنج بوزيشن اللي هو وضع القرفصه، وده هناخده في الفالوت. وفي وضع كده اللي هو اسمه البريير بوزيشن اللي هو بيميل كده لقدام كده اهو، ده وضع اللي هو البريكارديال ديفيوجن، بيميل كده لقدام خالص، وده مشهور قوي في البريكارديال ديفيوجن اسمه البريير بوزيشن. انتوا عارفين ليه برضه يا اولاد؟ يعني حاجه بسيطه، لان انا لو انا عندي ميه في البريكارديال، لو جيت نمت فلات الميه دي بتبقى بوستيريور، فبتضغط على مين؟ مين الموست بوستيريور تشامبر اوف ذا هارت؟ اناتومي. طب بلاش، ايه الموست انتيريور تشامبر اوف ذا هارت؟ الموست انتيريور تشامبر اوف ذا هارت رايت ليفت. يبقى الموست بوستيريور تشامبر اوف ذا هارت ليفت اتريا. انا بقى حاجه فانا بالتالي لما انا نام في لاب كده اجي نام في لاب كده اهو تيجي الميه بوستيريو تروح ضغط على الليفت هيتر. الليفت هيتر لما ينضغط عليه يعني معناها ايه؟ ان مش هيحصل يعني مش هيحصل درينج للبلمونري فيت يعني صب فيه فالبلمونري فينس كونجشن اللي هي التزايد فالمريض يبقى حاسس ان هو ايه؟ بينهج. فيبقى العيان يا عيني نام في لاب مش قادر يقعد مش قادر لا انا عايز اكمل يروح جاي لقدام كده عشان يخلي الميه تبعد عن البوستيريو كومبارتمنت اوف ذا هارت. الكلام كله اللي هنقوله بتفاصيله يعني مفيش مشكله بس بينا بنقول مره ثانيه في لاترال بوزيشن وسيبها بقى في باراجراف كبير سيبوه دلوقتي. بس بص يا اولاد اللاترال بوزيشن انت ببساطه انا عندي دلوقتي اللنج الشمال فيها بلورال ديفيوجن. اللنج الشمال فيها ايه؟ بلورال ديفيوجن. يبقى انا اللنج الشمال راحت مني خلاص مش شغاله اهي. اللنج الشمال مش شغاله فيها بلورال ديفيوجن. يبقى انا لو نمت على اليمين يبقى انا كده بخلي الرئه اليمين كمان ما بشغلش. اصل في مشكله انت لما تنام على جنب الشمال مثلا لما انت تنام على الشمال هتلاقي اللنج الشمال الاكسبانشن بتاعها وحش وتلاقي اليمين هي اللي شغاله. فخلي بالك دي حاجه معروفه. طب انا عندي اللنج الشمال بايظه تعبان فيها ديفيوجن يبقى انا لو نمت على اللنج اليمين بقى اخلي السليمه كمان ما تعملش اكسبانشن هنهج. او انا اروح نام على ايه؟ اروح انام انا على ايه؟ ناحيه معينه. فيجي يقول لك يا دكتور لا اصل انا مامتي يا دكتور هي من ساعه ما دخلت المستشفى وهي بتحب تنام على الجنب دي. كل ما تيجي تنام على ظهرها او الناحيه الثانيه تحس نفسها مضايقه قوي تنام على الجنب. يابا ده معناه ان في يوني لاترال لانج ديزيز. فهي مش اسم سري دي اسمها عندكم تريبوبنيا. يبقى انا عندي هنا تريبوبنيا وعندي اورثوبنيا صح ولا لا؟ تروح انت نازل شويه تحت هتلاقي في كلمه كده اسمها تحت خالص بلاتيبنيا. ايه بقى البلاتيبنيا دي يا اخويا؟ ده الجماعه اللي عندهم كرونيك ليفر ديزيز وداخل في حاجه اسمها ليفر سلفيدير ولا انا بقابه. واعتقد ان الليفر سلفيدير ده هيؤثر على الرئه وهيعمل مشاكل في الرئه زي ما هنشوف. وده بيسموه هيباتو بالمونري سندروم. يعني ايه هيباتو بالمونري سندروم؟ يعني الليفر سلفيدير اثر على اللنج فخلى المريض عنده حاجه غريبه جدا يقف على حيله يقف على حيله ليه بينهج ويزرق كمان يجيله سينوس ينام في لاب يسترايح. هي دي البلاتيبنيا هي عكس الغرصوب حاجات بقى غريبه. ويمكن البلاتيبنيا محدش عارف يحط لها تفسير. يعني المريض يقف ينهك ينام يرتاح كده حاجه غريبه جدا. يبقى انا هنا هحط سؤال جميل. ايه السؤال على شمالك؟ بوزيشنال ديسنيا اللي هما مين؟ التلاته اللي قلناهم اورثوبنيا تريبوبنيا بلاتيبنيا. ادي اعمل ايه؟ السؤال بقى اللي جاي يقول لك قول لي يا ابني مين هما بقى بوزيشنال ديسنيا؟ هتقول له اورثوبنيا وهتقول له تريبوبنيا. طبعا اورثوبنيا طبعا ده بتحصل مع الليفت سايدد هارت فيلير مع الميتال ستينوزيس. تريبوبنيا دي مع يوني لاترال لانج ديزيز زي ما قلنا. واما البلاتيبنيا فتحدث في حالات ايه يا اولاد؟ تحدث في حالات الليفر سلفيلير اللي عمل مشكله في الرئه. ويا سلام لما تقول له ليفر سلفيلير ويزي هيباتو بالمونري سندروم حاجه يعني هنا جميله. ده الدرجه ايه؟ ان المريض بيبقى يا دكتور بيبقى سيانوزت. عشان كده يجي يقول لك هو الليفر ديزيز يعمل سيانوزس. قول له اذا وصل الى ليفر سلفيدير شديد يعمل سيانوزس. وتسمى هذه القصه هيباتو بالمونري سندروم. ويحدث للمريض بلاتيبنيا وهي شيء غريب يقف ينهج ينام يرتاح حاجه غريبه. والتفسير بتاعه حتى مش حلو كده. في بقى ناس اللي عندهم مننجايتس تشوفهم يبقى كده عنده اكستنشن كده للنك ووضع كده كان اسمه اوبسيتونس. هتقول الكلام ده ان شاء الله بتلاقيه قرش كده بان وتلاقي يعني اوضاع مختلفه اهمها اللي انا قلتها دي. واخد بالك انت ازاي؟ تمام. نيجي مثلا نقول فيشز. الفيشز ده اللي هو بيسموه ايه؟ مكتوب عندهم فيشيا مش كده ولا لا؟ ولا مش مكتوب؟ مكتوب معناه facial expression indicating disease معين. يعني الراجل وشه عليه علامات تدل ان هو عنده المرض الفلاني. واحنا بنسميها برضه هي كلمه فيشز، لو انت قطعتها من القاموس هتكتشف ان هي اسمها ايه بالقاموس، مين كده فتح او سمك فيشز طلعها من القاموس، هتلاقي مكتوب عليه عارف ايه؟ سحنه. عارفين السحنه؟ يقول لك الجدع ده سحنته صعب شويه. يعني ايه سحنته صعب؟ يقول لك السحنه بتاعته صعبه. يعني الفيشل اكسبريشن بتاعه مش لطيف. تعبيرات وشه مش حلوه. دايما كده متضايق، قرفان، زعل مكشر، مش عارف بالظبط. لا انا بقى هطلع هنا سحنه ان ريليشن تو ديزيز. فنقول بعض الحاجات بقى. مثلا باركنسونيزم هتلاقي ايه اسمها ايه؟ ماسك فيس. يعني وجه لا يعبر. هتشوف انسان ما تعرفش هو زعلان هو فرحان وشه كده. ونعرف ان الاكسترا بيراميدال سيستم هو المعبر بيعبر. يعني يا دكتور سبحان الله ده مش الوش، الوش لوحده لا، ده العين لوحدها بتعبر. يعني انت لو بصيت في عين زميلك تقول له لا، يعني حتى بص انت ممكن تقول ايه؟ ده هو عامل نفسه زعلان بس تبص في عينيه تحس ان هو مبسوط. فقد ايه الاكسترا بيراميدال ده؟ هنتكلم عن الحكايه دي. عجيب جدا السيستم يعني بيفقسك بيفقسك. ده الاكسترا بيراميدال. في برضه مثلا هايبوثايرويديزم اباسيتيك او اباسيتيك للعيان اللي هو بتلمح كده. عارف بتلمح كده. ادي الاباسيتيك. دي مثلا برضه حاجه اسمها ايرسيلوك. ايرسي لوك يعني عارف يعني ايه ايرسي لوك؟ بتلاقي وش المريض زي ما يكون عليه تراب، لونه لونه تراب. خلي بالك هو التراب طيب لونه ايه؟ التراب لونه ايه؟ يعني ابيض ولا اصفر ولا رمادي؟ انتوا رمادي شفتوه رمادي يعني؟ تراب، تراب الشارع. فانت بص جرب جرب هات شويه تراب على الارض وحطهم على ورقه بيضاء هتلاقيه لونه عارف اللي هو بيسموه ايه بقى بالظبط كده؟ عارفين لون الكاكاو؟ لون الكاكاو اه ده بيسموه ايه بقى؟ كافيه اوليه. حد يقول لك ايه؟ يقول لك كافيه اوليه فيشز او اللي هو الارسي لوك. تلاقي البني ادم شكله كده زي ما عارف انت لما يبقى عارفين جو الخمسين لما الجو يبقى مطرب وبعدين ايه؟ يبقى انت جاي من بره خش يا نفسي مش انت وشك مليان تراب. بص المنظر ده اسمه ارسي لوك بالظبط كده. انا عايز اقول عليك حاجه زي كده وهنعرف انت جاي منين يعني ليها بعض الاكسبلينيشن. برضه في كمان فيشز اللي هو بتاع سن بقى المايسيميا والمايوباسي مش لازم الحاجات دي قوي السيفلس وبتاع. انا عايز الايه؟ اكروميجالي مثلا مشهور قوي. ايه بلايك فيشز؟ ايه بلايك؟ لان انت تشوف الاكروميجالي هتلاقي السوبرا اوربيتال ريدج ده هتلاقيه بروجنت جدا وتلاقي ده ودي من المندبل بروجنسيزم لقدام. طب ما هو الايرلس ده مؤاخذه يبقى بروجنسيزم كده وسوبرا اوربيتال ريدج عنده بروجنت فديك منظر ايه بلايك فيشز. بس انت عندك فكره ببعض الامور. وفي وش مشهور قوي قوي تحت خالص ده اللي هو اسمه الفن. والالفن فيشز الفن يعني يعني ايه الفن؟ الفن يعني الجن. الجن وشه عكس الجن عكس العفاريت. وش العفاريت هتقول طب هو الجن شكله ايه؟ اه والله هو الفن اللي هو ازاي؟ هديك كلام سهل زي لما يجوا يجيبوا كده انا هحاول اشوفها. بعد بص في كذا واد يعني جيت قلت لهم ايه؟ هاتوا لنا يا عيال من على الكمبيوتر كده في الانترنت خش كده في اي حاجه كلينيكال اكزامينيشن باند الفيشز الفين فيشز واضرب هيطلع لك 100 صوره. ده شغلانه دلوقتي على طول تلاقي على البتاع. لو عارف ازاي؟ عارف انت لما واحد يجيبوه بيمثل في تمثيليه كده دور عفريت او شيطان فيجيبوه عامل ازاي؟ هتلاقي حواجبه كده طالعه لفوق كده، طالعه النيل كده لفوق، صح؟ عارفين المنظر ده؟ تلاقي عينيه مش عارف فيها اسلوب عامل ازاي، وتلاقي ودنه مش عارف شكلها مخيف، تحس الطفل الصغير يقول لك ايه؟ بص العفريت اهو، العفريت هو ده الهيلفل. بس انا مش عارف يعني كل ده جرسهم ما اعرفش ارسمه يعني، هو كده بيديني حاجه كده يعني. فانتوا هتشوف ودن العفريت ده شكله ايه؟ انا شفت طبعا عفريت، طبعا عشان انا كبير فشوف العفريت. بيفروا هتمروا بالحاجات دي بقى. في بقى حاجه اسمها مرض يا اولاد اسمه ايه؟ سوبرا فالبولار اورتيك ستينوزس، حاجه غريبه كده هندرسها يعني اكيد انت فايه مره الاستاذ بقى ايه؟ زي ما تقول ما هو بص ايه؟ هو الواد ما شاء الله شاطر. فعمال الاستاذ يساله فالواد يجاوب فالراجل معجب بيه يعني. فقعد الراجل يصعد الاسئله وعارف ايه ساعات بنادي كده النواب بيقول شايفين الواد ده؟ هو الواد ده احسن من العيال بتوع الدكتوراه بتوع امبارح. تخيل بقى بتوع الدكتوراه مش عارفين الحاجات البيزك، اصل هو بتاع الدكتوراه والماجستير ساعات ايه يقع منه الحاجات الصغيره دي، يقعد يهتم بالعلم الجامد ويسيب بقى الحاجات الضعيفه دي. فيقعد يسال الواد وكان الواد، فالواد بيتكلم على الاورتكس روز بقى، فراح جاي بقى ما لقاش عطف يقول له ايه؟ طب ايه رايك في الاورتكس روز ده بقى؟ هو فالفولر ولا سوبرا فالفولر ولا سب فالفولر؟ فبقى هيشوف بقى بدا يقول له ايه؟ طبعا كده احنا هنقوله كذا وكذا وكذا. فالمهم وصله لكلمه سوبرا فالفولر. هو سوبرا فالفولر ده ايه؟ يعني انت بتعرفه ازاي؟ هو عايز يقول له يا راجل ده انت تبص في وش العيال تعرفه. فعايز يقول له ايه؟ الفين فيشز. اسمه ايه الموضوع ده؟ ويليام سندروم. حاجات مشهوره في البطنه. عارفين الجمله دي. ادي الفيشز. في ايه بعد الفيشز؟ كومبلكشن. سيب الساينوز دلوقتي. هاتي بعد الساينوز عشان الساينوز نبدا فيها كده المره الجايه. نتكلم شويه عن الشوتس وعن البالو. الراجل ده يقعد يناقش طب والشوتس بنشوفها ازاي؟ بص بقى الشوتس بنشوفها ازاي؟ الشوتس بتروح انت ماسك صباع ده اللور اي ليد كده كده اهو، ولازم تبقى بالراحه كده اهو بتاعك كده، ما تجيش بقى كده تبقى كده في عيال بص بقى ايه؟ ده العيال تبقى بالراحه تفخم عين اسم كده ايه؟ وبعدين يقول له ايه؟ بص لعينيك لفوق. وبعدين لو في شباك تعمل له دايركشن ناحيه الدي لاين. ده في شباك اهو، طب نفكر ناحيه الشباك كده، ايوه حاجه كده، بص عليك لفوق كده، ايوه دي اهم حاجه ان انت ايه عملت صح عشان اللي بيقف هيبص انت بتعمل ايه. بعدين طب الشوتس بتبان ازاي؟ بتبان لون اصفر. مين اللي فين في اللور فورمز؟ خلي بالك انا بشوف الشوتس فين؟ الشوتس بتبان فين؟ هي بتبقى باينه في السكليره، بس انا شايفها من خلال الكونشا الطايفه الشفافه. ما انت عندك هنا سكليره بيضاء عليها ايه؟ كونشا الطايفه. فانا بقول له ايه؟ بص كده. طب انت بتعرف ازاي يا جونز بقى؟ تجد في اللور فورنكس اللون اصفر، وكلما اتجهنا ناحيه الكورنيا اللون يخف. خلي بالك من الكلام مش فيه عنه. يعني هنا يقول لك بتعرف ثاني جونز؟ يقول ابدا. اللون الاصفر يا باشا هيبقى دنس في اللور فورمكس وبيفيد اواي كلما اتجهنا الى الكورنيا. يقول لك جميل. طيب. فيروح ساكت يقول لك طيب ولو الجونز ما بانتش هنا تشوفها فين تاني؟ يقول له ممكن اشوفها في السوفت بلد، يعني ممكن افتح بقه وابص على اليوفيولا او السوفت بلد الهيمسفير. ممكن اشوف عارف فين كمان؟ في الفرينيولا بتاع الطنج. تعرف انت الطنج كده لما تطلع لسانك كده وتقلبه الطنج بيبقى ماسك في الفلور اوف ذا ماوث في الحته بتاع الفرينيولا دي. الحته دي ممكن تصفر. اخيرا بقى تلاقي السكين نفسه صفر. يقول لك جميل. يقول لك ات ويتش ليفل اوف بليروبين تبدا الجونس؟ انت تقول له ايه لازم الكلوب يبقى كام؟ لازم الجذروب اللي يبقى اكتر من 2.5 إلى 3 ملي جرام بير دي سي ليتر. اكتر من 2.5 إلى 3 ملي جرام بير دي سي ليتر او اكتر من 2.5 او اكتر من 3 عشان ده رينج موجود في الكتب ملي جرام بير دي سي ليتر. يعني اقل من كده يعني ممكن انا بعدي البلوغ مثلا 2 أو 2.5 بس ما عنديش شوكس مش باينه. خلي بالك جميل. يجي يقول لك طيب ما دي اسئله بقى يجي يقول لك طب قول يا دكتور انت الجوندس بدي لون كده اوليف جرين يعني لون الجوندس في العين او في السكين اوليف جرين يعني لون اخضر او لون اصفر زيتوني شويه لون الزيتوني ده شويه دول ده مع الاوبستراكتيف شونتس. ليه؟ تقول لي اسئله ليه مع الاوبستراكتيف شونتس؟ تقول له لانه الدايركت بيلي رومن بيتحول الى بيلي فيرتل فده اللي بيدي اللون الاخضر. فالبليفيرت ده لونه مختل شويه. فكل دي اسئله يروح فاهم على السؤال اللي بعديه يقول لك ايه؟ طيب قول لي جوندس مع كالور يبقى ايه؟ جوندس مع كالور يعني الوش ميل في بالور كده وعنده جوندس فانت تقول له هيموليتيك جوندس وتقول له كمان وممكن الكرونيك ليفر ديزيز. يعني اللي عنده كرونيك ليفر ديزيز ممكن يبقى جوندس ذا ليفر سيروزس ممكن يبقى جوندس ومعاه ايه؟ ومعاه انيميا معاه بالور برضه. خلي بالك. طب هقول حاجه بس مش هوضحها قوي. حاجه اسمها جوندس مع سيانوزس اسمها ايه ده يا شباب؟ ليها اسم يعني تلاقي راجل عينين صفرا وفيه مزرقه اسمها سيانو إكتراس. سيانو إكتراس يا بطل سيانو إكتراس. دي بتحصل في حالات التريكاست بريميرج. بتحصل في حالات التريكاست بريميرج. طب ليه بتحصل في حالات التريكاست بريميرج؟ هسيب لك رسمه معبره ولكن مش هاخد فيها قوي. بص يا دكتور ادي التريكاست بريميرج اهي ببساطه الرسمه اهي. ده الارتجاع. طبعا الكلام ده اثناء ايه؟ السيستول. يعني التريكاستيك ريفيرج بيحصل ارتجاع من الرايت فنتريكل للرايت اتريم اثناء ايه؟ السيستول. يبقى ايه رايكم في الرايت اتريم بريشر كده؟ عالي ولا واطي؟ ها؟ هتردوا علينا. الكاست تريجيرش. يا عم رد يا عم. يا جدع رد يا جدع. طيب يبقى عالي. بس ناس ستول البريشر هنا ايه؟ البريشر هنا هيعلى. طب لما البريشر في الرايت اتريم يعلى في هنا حاجتين سوبيرو فينا جيبا وانفيرو فينا جيبا. هبتدي يحصل هنا زي باك بريشر على مين؟ على الليبر. فالليبر هنا هيحصل فيه ايه؟ هيبقى كونجيشن. congestion في الليفر. خلي بالك بيجي لك congestion في الليفر. فالعيان يحصل له جوبلس. الليفر بيجي يصب بقى، الليفر بيصب الدم بتاعه في الكيلو في الكيبة مش عارف، فيبقى الليفر هنا congested. يوم يحصل ايه؟ جوبلس. مين اللي بيحصل له درينج بقى هنا؟ في السبيل وفي الأنكيبة، في الفيس، وشه. فوشه يحصل فيه ايه؟ فينس استجنيشن. فتلاقي الزبون بقى ايه؟ بقى أزرق، وشه أزرق. يبقى هنا فيه فوق في وشه فينس استجنيشن. الفينس استجنيشن دي تؤدي ليه؟ لا، بص، بريفرال، خلي بالك، سيانوزيز. بريفرال سينوزيس. هنا في فينس، فينس ستاجنيشن. ده يؤدي الى بريفرال سينوزيس. يؤدي الى ايه؟ بريفرال سينوزيس. خلي بالك اقول لك ان كلمه ضعفين يعني ايه؟ طبعا احنا ما نفهم السينوزا نفهمها. بريفرال سينوزيس غير سنترال سينوز خالص، وانا افهم المعنى. من ضمن البريفرال سينوز اهو، لو انا شفت صباعي ده، لو شفت صباعي اهو، ورحت قافل بايدي عليه جامد قوي كده اهو، انا كده كتبت الفينس سيركوليشن. حصل في صباعي ايه؟ فينس استجنيشن. هتلاقي صباعي الضفري هداه ويزرقه، دي بريفرال سينوز. فما تجيش تقول على دي، اصل دي سنترال سينوز. لما تفهم يعني ايه سينوز، هتفهم يعني ايه سنترال، يعني بريفرال. يبقى دي تقول ايه؟ سيانو اكتراس. في حالة دي يبني تريكاست تريكيش. فيقول لك السينوز هنا نوعها ايه؟ تقول له بريفرال. ليه؟ قول له لان دي جاست فينس استجنيشن. يبقى رايت ميتر بريشر عالي، فالدريمج بتاع الهدى النيك والفيس مش حلو، فتلاقي العيان وشه مزرق شوية. ده اسمه ايه؟ سيانو اكتراس. اخر حاجة بقى عن الجوندس، يبقى كفاية كده النهاردة. كامل ان شاء الله السبت الحد السيارة واحنا قريبا الحد هنشتغل ان شاء الله هو مذاكره الليفر موستلي موستلي هتنزل يوم السبت. فهو احنا بناء على كده ايه هنخلي الاسبوع الجاي الحصه الاولى فيه اذا ان شاء ربنا هتبقى برضه كلينيكال، والحصتين هنعكسهم بس الاسبوع الجاي عشان ندي فرصه للليفر، ولو نزل الليفر هنروح منسلين اللي هو يعني ندي النظر في الصدر. انت معاك يا احمد؟ طيب هو في عموما في دايما كده كل سنه احنا زمايلكم يعني كل القدام بيعملوا زي مذكرات كده احنا عاملينها من زمان اسمها كيس برزنتيشن. كيس برزنتيشن بقى زي ايه؟ زي اللي انا مديها لك دي النهارده، انا اديت لك برزنتيشن بثلاثه كيس مش كده؟ كده لا، هو بقى احنا عاملين كتاب فيه برزنتيشن لجميع الكيسز مستشفى، history, examination, investigation, discussion على الحالة، على اللي هو بيحصل في الراوند، على كل الحالات معمول المذكرة الواحدة. فده تقعد انت ايه؟ تقعد تقراها في وقت كده الفراغ اللي انت فيه ده، يعني هتنفعك يعني تقعد اه والله هتفيدك. يعني مثلا ايه حالة مايترن، حالة اورفن، حالة تشيست، حالة ابدومن، حالة اكروميجا، حالة جيل نزرة، هيموفيليا، بيربرا، لوبس، روماتويد، يورو، كل الحالات مسجله في هذه الفتره بتبقى حلوه يعني زي الكتالوج لما يحدث في المستشفى، فبرضه نستعين بيها يعني. في حاجه بقى شبه الجوندس. ايه بقى الحاجه اللي شبه الجوندس يا اولاد؟ حاجه اسمها الكاروتينيميا. حاجه اسمها يا اولاد؟ حاجه اسمها كاروتينيميا. واخدين بالكم ازاي؟ كاروتينيميا. الكاروتينيميا دي يا اولاد حطوا عليها ان هي بتبقى يلو ديسكالريشن في السكين اونلي وليست في الميوكس ميمبرين. ليه بقى انت هو الجوندس ايراني جوندس عندك هو اللون الاصفر فين؟ في السكين اند ميوكس ميمبرين نتيجه ارتفاع السيرم بالهون اكتر من 2.5 او اكتر من 3 ملي جرام في الديسي ليتر. طب الكاروتينين تيجي في مين بقى؟ الناس اللي بياكلوا ايه؟ اي حاجه بص بقى ما تاكلش جزر. تقول جزر كده يبقى شكل من ايه مش حلو. هو صح الجزر بس تقول ايه الناس اللي بياكلوا كاروتينز كتير، والكاروتينز دي يا دكتور تقصد بيها البيجمنت الفروتس اند فيجيتابلز، يعني جميع الفواكه والخضروات البيجمنت. يعني مثلا الجزر ممكن، طماطم ممكن، الخوخ ممكن، المشمش ممكن، المانجا ممكن، كل دي فيها كاروتين. وانت فاهم الجزر بس؟ بعد سؤال، هو انا ممكن اكل جزر يعني لدرجه ان انا ممكن اصفر؟ او هي في حاله واحده بس اللي هو عامل ريجيم، عامل ريجيم وعمال يضرب في السلطه طول النهار. فطبعا السلطه عباره عن ايه؟ جزر معاها طماطم، وساعات تجيبوا البتاع اللي هو الفلفل اللي هو الرومي الاصفر والاحمر والالوان الغريبه دي، ويعمل لك طبق قد كده. فطبعا ده ممكن يصفر، ده ممكن يصفر، فيجيله كاروتينيميا، فاللون الاصفر يبان في السكين، واكثر حته تبان في البال. يقول لك كف ايدي يا دكتور اصفر، تمام؟ بس خلي بالك بقى، لو جت الست قالت لي انا اصفريت وجيت قلت لها طب انت بتاكلي كذا، قالت لي انا باكل الجزر وبتاعه كتير قوي ومش عارف ايه، او ساعات في موسم المانجا الناس تاكل مانجا كتير فيصفروا. انا ساعتها ممكن ابقى ايه؟ مش قلقان. لكن مين اللي بيجي له كاروتينيميا وهو ما بياكلش الحاجات دي كتير؟ مين؟ جاوبه. اكتب يا بطل، اكتب ايه على شمال سيادتك؟ الكاروتينز وعليها سهم. الكاروتينز، واعمل سهم وحطه فوق السهم، يعني الكاروتينز كده وبعدين سهم، حط فوق السهم ثايروكسين تتحول الى فيتامين اي. يبقى الكاروتينز تتحول عن طريق الثايروكسين الى فيتامين اي، يبقى الهايبوثايروديزم هيجي لهم ايه؟ كاروتينيميا. فتيجي تقول لك يا دكتور اصل انا انت مسفر، انت بتاكل حاجه كذا وكذا؟ لا يا ابني مش كتير والله. شفت بقى؟ معلش، تي 3 تي 4 تي اس اتش، تسالها انت عندك انسان؟ تقول لك شفت. تي اس النبض تلاقيه ايه؟ لو نورمال، والله حاجه و60. شفت يا زلمه؟ في عندك اكتئاب، خلاك الناس عندهم هايبوثايروديزم كتير بس بيبقوا صاب كلينيكال مش حاسس ان هو هايبوثايروديزم، هو كده خلاص بالظبط كده. اديله بقى ثايروكس تلاقي الدنيا نورت معاك. انت لازم تكتشف الحاجات دي. واخدين بالكم ازاي؟ طبعا هو حصل بقى تقسيمه من الهيستم اللي احنا قلناها قبل كده، انه الجوندس الاوبستراكتيف بتبقى اليوريك دار والستول ديل اللي هو اسمه ايه بقى؟ الستول يبقى اسمه ايه؟ كلي ستول. كلي يعني ايه؟ لون الطحينه، هو بيقول عليه زي التين الصلصال كده اللي هو لونه لون الطحينه. اما الهيموليتيك جوندس طبعا بيبقى لون الجوندس، يعني بيقولوا عليه ليمون هيلو، وعاده بيبقى معاها اليورين. ايه بقى اخباره في الهيموليتيك؟ مكتوب ايه عندك؟ نورمال ولا لا؟ نورمال كلر صح؟ مكتوب نورمال؟ نورمال يورين صح، بس في اكسبشن الا اذا كان. طب انت الاريديش يورين يبقى حصل ايه؟ هيمو جلوبينوريا. حصل ايه؟ هيمو جلوبينوريا. طب سؤال، ليه الدايركت؟ ما انا جاوبت كده. ليه الهوموستراكتيف شونتس البول بقى غامق؟ لقيت مين اللي نازل في البول؟ دايركت بالروبن. ليه؟ طب ينزل في البول ليه؟ هتقوله حاجتين، ووتر سوليبل وما بيه ومش ماسك في القلب، ما يمسكش في القلب. العكس، ليه الهيموليتيك بيبقى ايه؟ البلروبن ما ينزلش في البول لانه بيبقى اندايركت بالروبن. الاندايركت ماله؟ ووتر انسوليبل وماسك في القلب. يبقى لذلك الهيموليتيك جوندس أطلقوا عليها إيه؟ هي الشمس التي لا تؤدي إلى تلون البول. لا يتلون البول بسببها أبدا. لكن البول لو لون ده مش من الشمس. منين؟ من الهيمو جلوبينوريا، إن الأرض اتكسرت فالفري هيموجلوبين بالنزل. لذلك سموا الشمس دي إيه؟ الهيموليتك شمس. سموها إيه في الفسيولوجي؟ ليها اسم. الاسم ده فاكرينه؟ أكوليوري جوندس. سمعت الاسم ده قبل كده؟ يا راجل يا جدع مش معنى هتلاقي اخويا في الفسيولوجي يقول لك الأكوليوري جوندس يعني ايه؟ يعني هي الجوندس التي لا تؤدي الى تغير لون البول وهي الهيموليتيك. لماذا؟ لان مين اللي يزيد؟ الدايت بالروبن وهو ووتر انسوليبل نمبر 1 نمبر 2 ماسك في الالبومين فما ينزلش في البول. اما لو البول احمر دي قصه ثانيه. ده بيبقى من الهيمو جلوبينوريا الناتجه عن تكسير كرات الدم الحمراء. كفايه عليه كل ده. احنا يا اولاد احنا مفروض الحد والثلاث يعني انتوا حافظين بقى بس النهارده انا اتاخرت لان ايه العمليه كانت متمداش دي شويه. الحد والتلات احنا ميعادنا دايما بنبدا 8 بالظبط 8 ل 10. طب النهارده انا هحاول انا بقى اظبط اموري شويه بحيث ان احنا نيجي هنا اليوم ده بنبتدي 7 يعني بعد صلاه العشاء على طول. معلش انا اتاخرت شويه. عايز اليوم السبت انا جيت وايوه لا بس ده عملي كده كده بس اشتغل منه معايا اساس. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.